بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترسيل كريم من الآية 38 من سورة الحج إلى الآية 28 من سورة المؤمنون برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قرأ الدوري بفتح الياء وسكون الدال بدون ألف وفتح الفاء هكذا: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. ويدفع على وزن يدرأ بإسناد الضمير إلى الله سبحانه، لأن الله هو الدافع وحده. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قرأ الدوري بكسر التاء يقاتلون مبنيا للمعلوم، أي يقاتلون أعداء الله، والمأذون فيه هو القتال، حذف لدلالة يقاتلون عليه هكذا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير. قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. قرأ الدوري بالإمالة من ديارهم، وأدغم التاء في الصاد من قوله تعالى: لهدمت صوامع هكذا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد. قوله تعالى: وكذب موسى. قلل الدوري موسى وأدغم الذال في التاء في قوله: ثم أخذتهم هكذا: وأصحاب مدين وكذب موسى. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. قرأ الدوري بالتاء نظرا لقوله: فأمليت، ووقف على فكأي بالياء هكذا: فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قرأ الدوري بحذف الألف وتشديد الجيم معجزين، اسم فاعل من عجزه، أي قاصدين التعجيز بإبطال الآيات بالشطط من القول هكذا: والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى: وإن الله لهو خير الرازقين. سكن الهاء هكذا: وإن الله لهو خير الرازقين. وقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض. قرأ بإسقاط الهمزة مع المد والقصر هكذا: ويمسك السماء أن تقع، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من سورة المؤمنون قوله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أمال الدوري قرار هكذا: ثم جعلناه نطفة في قرير مكين.